فيقول لو كان هؤلاء على حق ما أصابهم هذا. واضح؟ لا تعاتبنا لا على أي كفار ولا بعذاب من عندك. فيفتن هؤلاء الكفار ويقول لو كانوا على حق لما أنزل الله بهم العذاب. وكذا قال قتادة لا تظهرهم علينا فيفتتنوا بذلك، يعني يرون أنهم إنما ظهروا علينا لحق هم عليه. ومآل هذا الدعاء هو التعوذ من مثل ما صنع حاطب مما يورث افتتان المشركين بالدين، إذ يكون ذلك مدعاة لقولهم لو كان هؤلاء على حق وما يعادون به من الظفر الحق لما طامعنا مؤمنهم. فإذا ما هم عليه أماني. فانتبهوا لهذا الرب بين هذه الدعوة، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فهذا الدعاء يقول حينما نفهمه ونفقه يقول إلى التعوذ من فعل مثل ما فعل حاطب. لماذا؟ من الذي فعله حاطب يمكن أن يكون من عواقبه وآثاره أن يكون هو نفسه مع أنه مؤمن وبدري أن يكون فتنة للذين كفروا، سببا في فتنته. لماذا؟ لأنهم يقولون لو كانوا على حق، لو كان الرسول عليه السلام على حق وهؤلاء المسلمون على حق، ولو كان الوعد الذي يوعدون من الغلبة والظفر حقا لما طانعنا لما داهننا ولما جاملنا مؤمنهم. فإذا يستنتجون أن ما هم عليه أماني، فيتزلزل من كان في نفسه الانتظام في سلكهم والاستسعاد بحقهم. ففي الآية معنى كبير وتأديب عظيم، أي ربنا لا تجعلنا نهمل من ديننا ما أمرنا به أو نتساهل فيما عزم علينا منه حتى لا تنحل بذلك قوتنا ويتزلزل عمادنا ويفتح لعدو الدين الافتتان به. لأن المؤمنين ما دام متمسكين لأداب الدين محافظين عليها قائلين بها حق القيام فإن النصر قائدهم والخطر رائدهم. ولذا أصبح المسلمون في القرون الأخيرة بحالهم حجة على دينهم أمام عدوهم، ولا مسترد لقوتهم ومستعاذ لمجدهم إلا بالرجوع إلى أصل كتابهم والعمل بآدابه والمحافظة على أحكامه ونبذ ما ألتق به مما يحرك كلمته ويجازي حقيقته. طبعا سبق أن أشرنا إلى هذا أن كيف يمكن أن يكون السلوك السيء لبعض المسلمين فتنة للذين كفروا، فتنة للذين كفروا. فكيف تتصور مثلا أن بعض الملوك أو رؤساء الكفرة مثلا حينما يتعاملون مع عينة معينة من الناس من البشر في حلبة السياسة ويرونهم يبيعون أوطانهم ويأخذون شعوبهم ومع ذلك ينتسبون للإسلام، فماذا هل هؤلاء يرغبون في الإسلام؟ هل لو كان عندهم خير ما فعلوا هذا لو كان في دينهم خير؟ واضح. وسبق أن تكلمنا عن تفسير سورة النحل. أيوه نعم، في قوله تبارك وتعالى ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتذل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صمتم عن سبيل الله. واضح إلى آخر الآية. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، يعني لا تخادعوا الناس وتستغلوا اسم الله والحلف باسم الله في خديعة الناس، تقول والله العظيم هذا الشيء ما كسبت فيه كذا، والله ما حكون خسران في البيعة الفلانية، أو يعقد عقدا ويغش ويخدع. واضح. والرجل يصدقه لأنه حلف، ثم يكتشف بعد ذلك أنه ما انخدع إلا بسبب صدقه لما حلف. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم، لا تستعملوا اسم الله والحلف باسم الله في خديعة الناس. وإن لو فعلتم يترتب على ذلك أمران خطيران. أول شيء أنكم بعدما كنتم تصفون بالاستقامة سوف تصفون بالإيه؟ بالفسق والخروج عن طاعة الله. فتزل قدم بعد ثبوتها، بعدما كنتم مستقيمين إذا انحرفتم بهذه الطريقة وخلعتم الناس بالأيمان الكاذبة فحينئذ إيه؟ تزل قدم بعد ثبوتها. العاقبة الثانية وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله، يعني أن هذا السلوك يترتب عليه فتنة الناس عن الدخول في الدين، لأنهم يقولون لو كان ما هم عليه حقا لا زدرهم دينهم عن الغش، ولا زدرهم قرآنهم عن الحلف بغير الله أو حلف بالله أقصد إيه وهم كاذبون. فإذا الموضوع ليس موضوعا سهلا، ده فيه عذاب وفيه عقاب. السلوك الذي يترتب عليه فتنة الناس الكفار عن الدخول في الدين هذا تشويه لجمال الإسلام، وهذا فضل عن سبيل الله، فلا عليه إثم كبير ووزن عظيم. ولذلك قال فتذوقوا السوء بما قصدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم. فهذا لفت إلى خطورة أن نكون نحن فتنة للكفار بأن ننفرهم من الدين بسبب سوء سلوكنا. ولذلك يعني هناك بلاد عظيمة جدا، يعني يكفي أن أكبر بلاد العالم البلاد العالم الإسلامي من حيث عدد السكان هي إندونيسيا. إندونيسيا وهذه المنطقة كلها في شرق آسيا، كل هذه المناطق التي ذكر فيها الملايين من الناس في دين الله عز وجل ما فتحت بالسيوف ولا بالجهاد، بل فتحت بتجار كانوا يقصدون التجارة، لكنهم كانوا التجار يتقمصون، يعني كانوا دعاة يتقمصون زي التجار في الحقيقة، كانوا يخرجون ويتعاملون مع الشعوب هذه الشعوب، فكانوا يفتنون جدا بأخلاق المسلمين. ما أقصد يفتنون بالمعنى السيء، لكن كانوا ينبهرون، هذا أصح، ينبهرون جدا بخلق المسلمين، بأمانة المسلمين، بتقواهم لله سبحانه وتعالى. فيعني كل هذه البلاد إنما فتحت فقط بالأسوة الحسنة فقط، ما فتحت بسيف ولا بالجهاد ولا أريق فيها دماء. هذه المناطق كلها في شرق آسيا هذه إنما فتحت بحسن خلق المسلمين. وهذا الكلام يعني قاله ناس ليسوا من المسلمين أصلا، صاحب كتاب دعوة الإسلام لو أعتقد اسمه أرنولد سويندي بريطاني، له باع كبير جدا في معرفة حقائق الدعوة الإسلامية، فكان مما قاله هذه العبارة إن هؤلاء كانوا دعاة في زي تجار، وهم الذين فتحوا هذه البلاد بالدعوة فقط، كانوا تجارا لكن ما رفعت عن السيوف. نعم، يقول الله تبارك وتعالى وهو يعيد، الله سبحانه وتعالى يعيد الكلام في ذكر الأسوة، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. ما حكم التأنيث هنا؟ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. أيوة صحيح، لكن ليه بقى هذا دليل صحيح؟ نعم، لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة. الاسم كان قوله تعالى لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فاسم كان إيه؟ أسوة، واضح أسوة. هي مؤنث، لكن هو مؤنث إيه؟ مجازي، لا يلد ولا يضيف. فلذلك أحيانا يسألني أنا أسأل حكم التأنيث، ما حكم التأنيث؟ كلمة واحدة، جائز. ها، بدليل إنه جائز إن في الآية التي قبلها إيه؟ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والجماعة، قد كانت التأنيث، ثم هنا لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة، فهذا يدل على أن التأنيث هنا جائز لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. طيب ما أعرض لمن؟ لو معكم مصاحف يدخل عليكم الجواب، إعراب لمن؟ أنا عايز لمن كلها؟ لمن كلها؟ أيوة أحسنت، لا بدل، هي بدل، بدل من إيه؟ من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم لمن؟ لكم لمن؟ فهي بدل من قوله تعالى لكم، لقد كان لكم في أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. هنا تكرير لوجوب التأسي بإبراهيم وأصحابه لمزيد الحث على التبرؤ من المشركين والاسترسال إليهم، فإن محبة المسلمين فيها تخريب لمباني الحق وتوهير لقوى أهله وتشكيك لضعفاء القلوب مما يفسد عمل المصلحين ويزلزل متاعيهم ويفتن أعداءهم بهم. لذلك كان البغض في الله من شعب الإيمان، لأن الحق لا يقوى إلا باعتقاد أهله على كلمته ورمي أعدائه عن قوس واحدة. وفي إبدال لمن كان يرجو الله واليوم الآخر من لكم دلالة على أنه لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي به وأن تركه مؤهل بسوء العقيدة. يبقى معناها أن من تورط وترسخ بموالاة الكفار فإنه ليس ممن يؤمن بالله واليوم الآخر. واضح؟ لقد كان لكم فيه أسوة حسنة. قال لي أبدل لنا، قال لي لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. فالذي يرجو الله واليوم الآخر الذي يؤمن بالله واليوم الآخر ويخاف الحساب ويرجو الله ويتقيه، لابد أن يلزم من ذلك أنه يبغض أعداء الله ويتبرأ من الكفار. فإذا وقع ذلك من شخص فهذا يشير إلى سوء عقيدته، معناه أنه لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. يقول في هذا الإبدال دلالة على أنه ينبغي لا ينبغي لمؤمن أن يترك التأسي بهم وأن تركه مؤذن بسوء العقيدة. ولذلك عقبه بقوله تبارك وتعالى: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد. ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، أي من يتولى عما أمر به ويوالي أعداء الله عز وجل ويلقي إليهم بالمودة، فإنه لا يضر إلا نفسه، والله عز وجل هو الغني عن إيمانه به وطاعته، وهو المحمود على كل حال. فانتبهوا لهذا: ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، يتولى عن ما أمر به ويتورط ويترفق بموالاة أعداء الله ويلقي إليه بالمودة، فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. لماذا؟ لأن الله هو الغني عن إيمانه به وعن طاعته، والحميد المحمود عز وجل على كل حال. يقول الشيخ عطية السلم رحمه الله: قوله تعالى ومن يتولى فإن الله هو الغني الحميد، التولي هنا الإعراض عن أوامر الله عموما، وهنا يحتمل تولي الكفار وموالاتهم، فإن الله غني عنه حميد. غني قال ابن عباس كمل في غناه، ومثل قوله تعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله. فكفروا وتولوا واستغنى الله. وقد جاء بيان استغناء الله عن طاعة الطائعين عموما وخصوصا، فجاء في خصوص الحج قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا، ومن كفر فان الله غني عن العالمين. الله لا ينتفع بعبادة الناس ولا يحتاج اليه. وجاء في العموم قوله تعالى: ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد. لماذا؟ لان اعمال العباد لانفسهم، والله لا ينتفع بها شيئا، كما قال عز وجل: ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. وكما جاء في الحديث الصحيح أيضا حديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا. وقال تعالى مبينا غناه المطلق: لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ثم يقول الله تبارك وتعالى: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، هذا وعد من الله سبحانه وتعالى، لأن عسى في القرآن يعني من الله سبحانه وتعالى واجبة، عسى للترجية وللترجية فهي من الله واجبة للرجاء، فهذا وعد من الله سبحانه وتعالى، وقد أنجزه بأن أسلم كثير منهم بعد وصاروا لهم أولياء وأحزابا. والآية من معجزات القرآن لما فيها من الإخبار عن مغير وقع نباقه: عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عليكم منهم مودة، والله قدير والله غفور رحيم. غفور رحيم بهم بعدما أسلموا، فإن الإسلام يجب ما قبله. وقيل في تفسير منهم هذه الضمير يعود الى كفار مكه، وقيل الموده هي تزويج النبي صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، فلانت عند ذلك لما تزوج الرسول صلى الله عليه وسلم ام حبيبه بنت ابي سفيان، لانت عريشه ابي سفيان يعني طبيعته ونخوته، واسترخت سكينته في العداوه، انفته في العداوه استرخت، وحتى دخل هو نفسه في الاسلام. ويقول الشيخ عطية السالم رحمه الله: لم يبين هنا هل جعل المودة بالفعل بينه وبين عادوهم وأمروا بمقاطعتهم وعدم موالاتهم من ذوي الرحمين أم لا، ولكن عسى من الله بالتأكيد والتسهيل بقول تعالى: والله قدير. واضح يعني هي عسى فيها فتح باب الرجاء والتأليل في أن يهدي الله منهم من يشاء. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، يعني كأنها مكافأة من الله سبحانه وتعالى، إن أنتم صارمتم وقاطعتم وتبرأتم من هؤلاء مع كونهم من ذوي قرابتكم، لكن عاديتمهم في الدين وتبرأتم منهم على أساس الدين، فإن الله يكافئكم على ذلك أن يجعل بينكم وبينهم مودة. واضح؟ والله قدير، فغلبت الآية بقوله والله قدير، فهذا يشعر بأن الله فاعل ذلك لهم بالفعل، إن هذا الوعد سوف يتحقق. وقد جاء ما يدل على انه فعله فعلا في سوره النصر حين قال الله تعالى: ها إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. وقد فتح الله عليهم مكة وكانوا صلقاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك موقف أبي سفيان وغيره، وعام الوفود إلى المدينة بعد الفتح. وفي التدليل لأن الله قدير، قال والله قدير، يشعر بأن تأليف القلوب ومواتفتها إنما هو من قدرة الله تعالى وحده، كما قال تعالى لو أنفقت وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألف بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. ولأن المودة المتوقعة بسبب هداية الكفار، يعني لن تحصل المودة، تأملوا هذا أيضا، عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عبيتم منهم مودة. هذه المودة كيف تكون؟ كما قلنا في بداية الكلام لن تكون مودة بعد العداوة إلا إذا حتى تؤمنوا بالله وحده. فلذلك يفهم منها المعنى الأكمل وهو إيه؟ عسى الله يجعل بينكم وبين الذين عبيتم منهم مودة، أن هذا تعبير عن إيه؟ عن دخوله في الإسلام بالفعل، أن منهم من سوف يدخل في الإسلام، فبالتالي يترتب عليه أن تكون بينكم وبينهم مودة بعد العداوة، لأن هذه المودة العداوة لا تتأثر بسبب الكفر، ثم إنها لا يزيلها إلا أن يؤمنوا بالله وحده. فلذلك هو يفكر هنا عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة بدخولهم في دين الإسلام. لماذا؟ لأن الهداية منحة من الله، فكما قال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ثم يقول الله تبارك وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. حقيقة في تفسير المقسطين بعض العلماء قالوا المقسطين هنا من العدل، يعني إن الله يحب أن يحكم بين الناس بالعدل. لكن الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى حقيقة فسرها بمعنى آخر، فقوله أن تبروهم وتقسطوا إليهم يعني قال أن تعطوهم قسطا، تقسطوا من إيه؟ تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة. واضح؟ خاصة إذا ضمن ذلك سبب نزول هذه الآيات وهو مليء حسينة ثم أسماء راغبة في صلتها. فالله سبحانه وتعالى يقول لا ينهاكم الله عن الكفار الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، مع ان هؤلاء الكفار هم من اعداء الله، لكن الكفار نوعان، كافر يعني في حاله ويمكن ان يحصل نوع من حسن الخلق معه كما بينا، وكافر محارب، يحارب الله ويحارب الرسول ويحارب الاسلام ويقاتل المسلمين، فهذا المحارب لا يدخل في هذا القسم الان. انما هذه الايه تتناول الكافر الذي هو لا ينتفي عنه صفة العداوة لا لأنه كافر، لكنه مما يجوز الإحسان إليه والبر والصلة. فقوله تعالى أن تقسطوا إليه، تبروهم وتقسطوا إليه، تقسطوا يعني تعطوهم نصيبا قسطا من أموالكم على وجه الصلة، صلة رحم أو الإحسان. وليس يريد به من العدل أن تقسطوا، ليس المقصود بها أن تعدلوا، لكن المقصود بها إيه؟ أن تعطوهم قسطا أي نصيبا من أموالكم على وجه الصلة. وليس يريد به من العدل، فإن العدل واجب في من قاتل وفي من لم يقاتل، لأن الأمر بالعدل يختص لا يختص به بأناس دون أناس، كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا وأقرب للتقوى. حتى مع الكافر يجب العدل، حتى مع الكافر يجب العدل. وفي ذلك طبعا يعني مواقف كثيرة جدا في التاريخ الإسلامي معروف يعني عدل المسلمين، يعني كما ملكت أمة على الإطلاق حققت من العدل ما حققه يعني المسلمون. فالعدل واجب في من قتل وواجب ايضا في من ايه لم يقتل. لذلك جاء في تفسير قوله تعالى وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، اللي هو الظلم بقى، لا تعتدوا الظلم. نعم. ودخل غني على اسماعيل بن اسحاق القاضي فاكرمه، اكرمه احسن اليه بطعام او بكذا او بكذا، فاخذ عليه الحاضرون ذلك فتلا عليهم هذه الايه أن هذا ذمي وليس محاربا، فسأل عليهم هذه الآية لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. ثم بين من الذين ينهانا الله من قسم آخر من الكفار الذين ينهانا الله عن إيه؟ عن فعل ذلك معهم. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديارهم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. هذا ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين ولم يقاتلوهم، فهو في المعنى تخصيص لقوله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم، أي لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من أهل مكة ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقصدوا إليهم بالبر والإحسان. فهذا القطر من الموالاة غير منهي عنه، إن سمينا هذه الموالاة فهذا القطر هو الإحسان إليهم والصلة بالمال أو بنحو ذلك وحفظ خلق، هذه لا حرج فيه، بل مأمور به في حقه. والخطاب وإن يكن في مشركي مكة إلا أن العبرة بعموم لفظه، وقد حاول بعض المفسرين تخصيصه فرد ذلك الإمام بن جرير بقوله، والصواب قول من قال على بقوله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين من جميع أصناف الملل والأديان أي كثر أن تبروهم وتصلوهم وتقسطوا إليهم، فإن الله عز وجل عم بقوله الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من ذلك، فهي صيغة إيه؟ عموم الذين، صيغة عموم، عم بذلك جميع من كان ذلك صفته، فلم يخص به بعضا دون بعض. ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لأن بعض الناس قالوا دي نسخت بآية السيف، لماذا؟ لأن بر المؤمن من أهل الحرب ممن بينه وبينه قرابة نسب أو ممن لا قرابة بينه وبينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه، إذا لم يكن في ذلك دلالة له أو لأهل الحرب على عورة لأهل الإسلام أو تقوية لهم بكراع أو سلاح. طبعا مما يوضح المعنى الذي نقصده أن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت قدمت أمي وهي مشركة في عهد قريش في فترة العهد الصلح الحديبية إلى عهد، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ قال نعم صلي أمك، مع أن أمها كانت مشركة. إن أمي قدمت وهي راغبة أفأصلها؟ بعض الروايات يفهم منها أن يعني هل أصلها يعني أنا أعطيها كأموال أو كذا، أم أصلها يعني أنها هي أتت راغبة في أن تودها وأخذت جاءت معها بهدايا وكذا، هل تقبلها منها أم لا؟ وهذا الحديث رواه أحمد وشيخه، وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم صلي أمك صلي أمك. وعن عبد الله بن الزبير قال قدمت قتيلة وهي بنت عبد العزة على ابنتها أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بهدايا ضباب فقرب وسم وهي مشركة، فأبت أسماء أن تقبل هديتها وتدخلها بيتها، فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين، فأمرها أن تقبل هديتها وأن تدخلها بيتها. وقال الرازي قوله تعالى أن تبروهم بدل من الذين لم يقاتلوكم، وكذلك أن تولوهم بدل من قوله الذين قاتلوه، والنعم لا ينهاكم عن ما برت هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، ويتخذ البر وبين التولي الموالاة، الموالاة لا تحل لحال من الأحوال أن يتخذ المؤمن الكافر وليا، لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون الله، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله، واضح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء إلى آخر الآيات. فالمولاء هي المحبة القلبية، هذه لا سبيل لها على الإطلاق بين مسلم وكافر. وهذا يقول والمعنى لا ينهاكم عن مضرة هؤلاء وإنما ينهاكم عن تولي هؤلاء، وهذا رحمة لهم لشدتهم في العداوة. وهذه الآية تدل على جواز البر بين المشركين والمسلمين، طبعا الذين لم ينصبوا الحرب للمسلمين، وإن كانت الموالاة منقطعة لا موالاة على الإطلاق، لكن البر والإحسان هذا يعني جائز. في الحقيقة قبل أن نختم يعني الكلام الليلة، كما قلنا من قبل أي خلل في قضية الولاء والبراء هذا كما قال الله سبحانه وتعالى فيه والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. الآن من كل صوت اتهام يعني تقذف المسلمين بالذات في قضية الولاء والبراء، تشويش وتشويش لجوه الدين وصلب الدين، دي هي دي يعني من أعظم حقوق لا إله إلا الله، موالاة من والى الله ومعاداة من عاد الله، لأن في الإسلام هناك عبادات تبع عبادات قلبية وقولية ومالية وبدنية، من أعظم العبادات القلبية عبادة الحب والبغض، فالحب عبادة والبغض عبادة، حب المؤمن حب الله وحب رسوله وحب المؤمنين هذه عبادة. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. البغض عبادة، أوثق غرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. فمن عاد الله وعاد الرسول وعاد الإسلام فحتما لابد أن تعاديه وأن تبغضه من قلبك. أما الكلام السموم الذي تنفس في كل مكان في مناهج التعليم في الإعلام ليل نهار محاولة لكسر هذا الحادث الذي يعني فتح الناس باب فتنة وشر كبير. المشكلة أن بعض الناس يعني لا تسمي الأشياء بمسمياتها، هناك تلاعب كثير في المصطلحات، ومن أكثر هذه المصطلحات التي تروج لهذه الأفكار الموضوع التعصب، أن لا تعصب. يعني إذا مثلا واحد كان يعني يدعو مثلا بالرحمة لكافر فتقول له لا تدعو لكافر، يقول لك إيه، مفيش داعي التعصب، الإسلام دين التسامح. ها لا، لن يجد في الإسلام دليلا واحدا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من سيرة السلف ولا حتى الخلف إلا خلفنا نحن الذين نعيش بينهم الآن، لن يجد أبدا تسامحا بمعنى أنه يوصف الكافر لأنه مسلم، أو بطريقة أخرى أن يجعل الكفر سواسية مع الإيمان، هذا لا يحصل، ده هذا تحريف للدين. والأسف الشديد عدم التمييز بين الأمرين هو الذي يأتي بكثير من الخلط بين يعني الأوراق وبين الأمور. هناك فرق بين التعصب والتسامح. إيه الفرق؟ التعصب والتسامح له مجال معين، ليس من مجال التعصب والتسامح مجال العقيدة أو المفاهيم التي استقرت لخلق الإنسان، دي مفاهيم التعصب والتسامح. حتى عند الكفار بيسموها إيه؟ حرية الاعتقاد، أنا حر أعتقد بقلبي ما تئذي عندهم. لكن التعصب والتسامح له منطقة معينة وهي منطقة الإيه؟ المعاملة، منطقة المعاملة. فتكون متعصبا إذا ظلمت ذمية مثلا بخسها وحقها، ليس بدون وجه حق، هذا تعصب. والتعصب التعصب يكون فقط في المعاملة. أما إن أعتقد بقلبي أنه كافر بالله ورسوله وأنه مكذب وأني أبغضه، لأن هذا ليس من التعصب، في هذا من واجبات الدين وأركانه الركينة. مش ده تعصب بقى في الحالة دي، مش نسميه تعصب، أو لا نسمي محبة الكافر وموالاته واعتقاده أنه تماما سواسية مع المسلم، هذا ده خروج من الملة. ومن يتولى فإن الله والغني الحميد، هذا خروج من دين الإسلام. إذا سويت بين مسلم وكافر هذا خروج من الملة، واضح؟ فإذا يعني بعض الناس يخلطون بين لفظة التعصب ولفظة التسامح خلطا معيبا يؤدي إلى خلل في دينه، وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فإذا سمعك أحدهم مثلا تقول لا يجوز الترحم على اليهودي أو النصراني لأنه لا يدخل الجنة، اعتبر هذا تشددا وتعصبا وتشدق بأن رحمة الله واسعة، وعد نفسه متمسكا بسماحة الإسلام وأن هو أولى بالإسلام منك، لأن هو الإسلام دين السماحة وأنت متشدد وأنت متعصب متطرف. لماذا نتصف الكافر بأنه كافر؟ فالتعصب والتسامح لا يكونان إلا في المعاملة، في منطقة التعامل فقط. فالتعصب أن تعامل الذمية مثلا اليهودي أو النصراني بحلف أو أن تبخسه حقا، والشرع يقبل ذلك ولا يرضاه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من ظلم معاهدا أو كلفه فوق ما هو فوق خطفه فأنا خصيمه يوم القيامة. ولأن هؤلاء لهم عهد الله وعهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلهم هذه الحقوق. فالمتعصب الذي يبحثهم حقهم أو يظلمهم. فالتسامح هو أن تعامله، طبعا الشرط إيه؟ أن يكون محاربا. ما نجيش للإخوة الفلسطينيين الآن ونقول لهم التسامح والحسن الجوار ومش عارف إيه مع ناس يعني فعلوا في المسلمين ما يفعلونه. اليهود لعنهم الله المحاربون لله ورسوله والمؤمنين. فلا، التسامح عندك عندي حرب، وحرب أدنى قدر من التكافؤ بين الناس عز المدنيين وبين الناس بالسيارات والدبابات والقبائل، هؤلاء الجبناء الأنذال اليهود الذين يفعلون ذلك مع ناس ما يكون الاحجار، ومع ذلك يفعلون بهم ما يفعلون. ولذلك تجد ما يسمونه بالمجتمع الدولي وعلى رأسهم يعني الفتوى العالمي أمريكا الظالمة البغية. يعني هم يشوف السياسة كيف تتلاعب بالألفاظ بدل ما يقولوا عايزين وقف إطلاق النار كالعادة. نحن دائما لما بيجتمعوا بجلالة قدرهم كل أهم حاجة بالطرف الأخير اللي هي وقف إطلاق النار. فلو اتكتفوا يعني حاجة تكتف لما يقولوا وقف إطلاق النار، إطلاق نار إيه؟ نقول الأطفال اللي ما راح إطلاق نار، أو الشباب المسكين الذي لا يملك إلا الحجارة فهم حسوا ان كلمه وقف اطلاق النار ما تكتش المره دي، يعني حاجه تكتش لما نقول وقف اطلاق النار. طب هي النار تطلق من طرف واحد فقط ولا فاهم تعمل وشوف السياسه وانا ايه السياسه. طلعوا كلمه جديده وقف الايه اعمال العنف، ولا مش بتلاحظ الفكره؟ انتبهوا للمثال، تقول لك وقف اعمال العنف يعني تخفيفا لايه لما يخجلون ان يصرحوا به اطلاق وقف اطلاق النار. طيب وقف اطلاق النار هو من طرف واحد في الحقيقه، وقف اطلاق النار لمن يملك النار، اما من لا يملك الا الحجاره والصياح فماذا يضيرهم؟ فهي الحقيقه هي الموضوع يعني اكثر مما نتصور. الموضوع في حقيقته ان اليهود يتدرجون في سبيل هدم المسجد الاقصى وبناء الهيكل على انقاض، هي دي القضيه. وهو يعني براك الخبيث والسفاح المجرم الاخر شارون، هو الموضوع متركب بينهم، وان يعملوا حكومه طوارئ فحكومه طوارئ الامور هدأ، ما زالوا بيدوروا على حكومه طوارئ. ليه؟ لانهم يخططون لما ياتي بعد. اليوم الاول 19 من الشيخ ده اول يوم كان المفروض ان اعطوا السلطات اليهوديه تصريحا لجماعه بناء الهيكل بوضع حجر الاساس لهيكل سليمان بجوار قبه الصخره، واعطوا هذا التصريح. بس فيما يبدو ان المظاهرات اللي حصلت في نفس اليوم قاعدوا يصوروا لنا ان هي مظاهرات اما مؤيده او معارضه لشرم الشيخ. لا، مش موضوع شرم الشيخ، ما هي كانت علشان موضوع الهيكل. لكن لو هيذيعوا الكلام ده ستطول يطول العالم الاسلامي من جديد. فارادوا تهدئته فسحبوا الترخيص بايه، وهذا الى حين، لان هذا هو المعهود من مكر اليهود وخداعهم تاجيل القضيه شيئا فشيئا. فيعني سوف يجتمع المحامون عن قضيه فلسطين، يعني نرجو ان لا يخيبوا املنا، فاننا في كل ما مضى يعني كشفت الحقائق التاريخ كله الماضي ان هؤلاء الحكام هم يعني افشل محامين في اعدى القضيه على الاطلاق، افشل محامين في اعدى القضيه. فنرجو ان يخيبوا امل المسلمين وان يعلنوا توبتهم ورجوعهم الى تطبيق شرع الله والى معاهده السلام مع الاسلام. سوونا باليهود، اعملوا معاهده السلام مع الاسلام وكفوا عما فعلتموه من الصد عن سبيل الله وتشويه الدين والدين ده بتاع التطرف من المتطرفين والمهووسين والى اخر هذا الكلام. كفوا عن حرب الاسلام، سووا بين المسلمين وبين الفنانين والفلسفه والرياضيين وكل الناس اللي هم متروكين هؤلاء، سوونا بينهم فقط. ارفعوا عنا الظلم الذي نعانيه ليل نهار والمحاولات الدؤوبه لاطفاء نور الله عز وجل، اطفاء نور الاسلام في بلاد المسلمين. لن نفيد لان هذا حديث ذو سجون، لكن ان لم يفعلوا هذا إن لم يعودوا إلى موالاة المؤمنين ومعاداة الكافرين، بدل أن يبقوا في أحضان الكفار ويحاربون المسلمين، إن لم يفعلوا هذا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. بالنسبة لهؤلاء الأشاوذ، يعني آخر شيء يعني كنت قرأته إن مجموعة من المثقفين يسمونها مثقفين اليهود في الإذاعة الإسرائيلية فيما يبدو، يعني تكلموا عن الاستغراب الشديد الذي يعني عمهم حينما حصل رد الفعل الغريب هذا من الأمة الإسلامية، ظنوا أنها قد خمرت أنفسهم إلى الأبد. فقال بعضهم وهو شاعر يهودي براك يفتخر بأنه يحفظ شعره أشعارا له كثيرا، فقال هذا الرجل، قال أنا يعني آسف في الكلام، ليس في كل من حكم إسرائيل من يفهم العرب أكثر من بنيامين نتنياهو، هو ده اللي بيفهم فقط، كلكم ما بتفهموش. قالوا لماذا؟ قال لأنه حينما الوحيد الذي أصر أن العرب لا يصلح معهم سلام على الإطلاق، حكاية الأسلام دي مش وردة على الإطلاق عند اليهود معناه. قالوا لماذا؟ قال نتنياهو، قال إن السلام الذي نصنعه هو مع الحكومات وليس مع الشعوب. لماذا؟ لأن هؤلاء الحكام يحكمون شعوبهم بالحديد والنار، فمتى ما تخلصوا من الحكام ستعود إلينا العداوة من جديد. وهذا كشف الحقيقة، فالسلام ليس مع الشعوب، هذا كلام موافق في الواقع إلى حد كبير. قالوا هذا اليهودي، قال المسلمون لا يمكن أن يعني يريدوا سلاما معنا، وإنما الذي يفعل ذلك هم هؤلاء الحكام، فإذا زالوا لا عادت الحرب من جديد. ولذلك يعني قال بعضهم أيضا في نفس البرنامج قال يعني ان انا يعني اعبر عن الصدمه والذهول، حتى المغرب التي كنا نظن انها يعني في جيدنا، المغرب تخرج فيها مسيره مليونيه وظهرها من مليون شخص تنادي بمحاربه اليهود لعنهم الله. كانوا حتى المغرب يعني هم كانوا حاطين امل كبير قوي ان المغرب دي كمان حصل يعني ما حصل فيها واضح. واليهود اقوى يعني موضع في العالم الاسلامي، اليهود هو في المغرب لهم وضع طبعا متميز جدا في الاقتصاد، وفي وزير السياحه يهودي في المغرب. ها ومع ذلك رهن اليهود من رد الفعل في يعني المسلمين. فانا يعني الجماعه بتوع القمه يعني هداهم الله، نحن نتمنى يعني كل خير، وعلى الاقل حتى يصطلحوا فيما بينهم ويكفوا عن بعض البلاد تحارب الاسلام حربا اليهود نفسهم ما كانوا يقدرون عليه فلعلهم يتوبون ويرجعون الى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا الى رزهم ويكفوا عن حرب الاسلام، وهذا هو المفتاح الصحيح. لان القضيه هي قضيه عقيده، فينا ما بينها هذه حرب دينيه، حرب بين الاسلام وبين الكفر، ولن تتغير طبيعتها ولن يقوى احد على الاطلاق ان يغير طبيعتها مهما فعل. فان اردنا الطريق الصحيح فهو يعني ان نعود الى ديننا، نعود الى كما تبقى من الكلام في قضيه الفرق بين التعصب وبين التسامح. فقلنا ان التسامح هو ان تعامل الكافر بالعدل والانصاف وتعاشره بالمجامله والالفاظ، وان تحسن جيرته ان كان جارا لك، وان تصله ان كان من قرابتك، غير انك لا تعطيه من زكاه مالك ولا من زكاه فطرك، لانهما خاصتان بفقراء المسلمين. ولا باس ايضا بجريان بعض المعاملات الدنيويه بينك وبينه كقرض او نحوه مما لا تعلق له بالدين، وترك هذا كله الا يكون محاربا. يعني بمعنى لو ان في شركات اقتصاديه يهوديه او امريكيه مثلا مما يحاربون الاسلام والمسلمين ويقيدون اليهود، يمكن مقاطعتها اضعافا لاقتصادها. هذا مما يستطيع كل مسلم يستغنى عن البيبسي والكوكاكولا والاشياء بتاعت الجماعه الامريكان دول. واضح. وشفتم بشركه تانك بدري عملت ايه؟ ولا ما عرفوش؟ اعلان بتصرخ ان حصل مقاطعه من المسلمين. الشركه اعلنت في جريده الاعلام اظن اعلان كبير بتقول ان احنا هنتخرب بيوتنا، يعني كم 1500 عامل مش لاقيين في معاشنا. اي نعم. فده تصرف يعني هو تصرف تنفيذي، لكن هو شيء قد يؤثر يعني. ها لدرجه احدى الشركات الشركه الامريكيه برضه عامله اعلان بتقول ايه؟ بتقول اذن الذين يقاتلون بانهم ظلموا وان الله على نصرنا قدير. واضح. وجايبين الايات ويقولوا ان هم تبرعوا ب 10% تقريبا للجماعه الفلسطينيه، اخواننا الفلسطينيين في فلسطين ضحايا هذه المجازر. ليه؟ عشان يتواجدوا المسلمين، لان حصل مقاطعه اثرت على الاقتصاد. فاذا كان يعني مجرد الاعراض عن هذا الاقتصاد، فما بالك لو جماعه الاساوس والبترول يعني مش كل مره يقولوا سنقاتل حتى اخر جندي مصري، يجوا بقى المره دي يعملوا زي الملك فيصل الله يرحمه. يعني الملك فيصل لما في حرب رمضان قال للامريكان ما فيش بترول والغرب ركعوا، خلاهم ركعوا. ها وقال لهم خلينا نرجع ثاني الخيام، مفيش مشكله نرجع نعيش في الصحراء والخيام ونرجع للفقر. وأبى رحمه الله. فهل تكون به؟ فهم يملكون أسلحة في غاية القوة في الحديث، ومع ذلك يعني نرجو أن يهديهم الله. طيب. فكما قلنا لا بأس بجريان بعض المعاملات الدنيوية مع الكافر، قرض رهن. الرسول صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عنده يهودي على صاعد من شعير. فكل ما يتعلق له بالدين لا بأس من التعامل مع الكافر فيه، بشرط أن يكون محاربا. ومع هذا، مع حسن المعاملة والبر والإحسان للكافر، عليك يجب عليك أن تعتقد اعتقادا جازما لا تردد فيه أنه على باطل، وأنه إن مات كافرا لا يجوز الترحم عليه ولا الدعاء له بالمغفرة. قال تعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل الخير صدقة وصلة رحم ونحو ذلك فجعلناه هباء منثورا فلا ثواب له في الآخرة. إذا لا يوجد من الكفار ولي أو قديس كما يقولون، لأن الولاة أو القداسة هي في العمل الصالح المقبول، وهل أعمالهم مقبولة؟ مردودة لبطلان دينهم المخالف للإسلام. والله تعالى يقول: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال عليه الصلاة والسلام: والذي نفس محمد بيده لا يسمع به أحد من هذه الأمة، لا يهودي ولا نصراني، ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. فمن جوز وجود ولي منهم او تبرك لاحد قديسيهم فقد تخلى عن عقيدته ودينه. اذ التساهل في شيء من العقيده لا يكون تسامحا. التساهل في العقيده ليس تسامحا كما يظن المخلصون الواهمون، لكنه تنازل عن العقيده. يلزم منه الخروج من الدين، لأن الدين مبني على العقيدة، فإذا فقدت فقدت العقيدة. فينبغي عدم إصرار الكافر على كفره وعدم الرضا به وبغضه ببغض الله تعالى له وعدم موالته ومودته. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، وعدم التشبه به وعدم إنكاحه المؤمنة وعدم بدائته بالسلام، وأن يضطره إلى أضيق الطريق. هذا كله من الدين وليس من التعصب في شيء، والتفريط فيه ليس تسامحا ولكنه تنازل عن حدود الله عز وجل. فالمعارك التي نسمعها والناس حفظها حتى كان ما يشك فيه، أن الإسلام يحترم الأجيال. كيف يحترم؟ كيف الإسلام يحترم الأجيال التي أتى هو لهدمها والقضاء عليها؟ فعنديد من ذات تسامح، تسامح في منطقة التعامل فقط، لكن منطقة العقيدة بدليل. يعني حدثني أحد الإخوة بالأمس أنه رأى أحد الدعاء يبدو في قناة التلفزيونية أو شيء من هذا بيتناقش، ناعم مشهور جدا يعني من خارج مصر، يتناقش مع المذيعة ومتبرية وحالتها يعني الله أعلم بها. فبتقول له هو بقى واخد موقف بتاع محامي السلف فقط السلام وبدأ تقول له بس أنتوا بتقولوا علينا كفار، بتقولوا على النصارى أنهم كفار. فرد رد متميع جدا، والكلام اللي تعودنا نسمعه ده يعني هو لو رد عليها وقال لها نعم نحن نعتقد ان نحن كفار لكن لا نتخاصم حقوقها، واضح التي اعطاكم اياها يعني اصرار الشريف. طيب وانتم بتقولوا عليها كفار؟ هم عندهم اللي ما امنش بالمخلص بدون مكافاه. وهكذا في كل مله من الملل، اليهود الا يقولون ليس يعني اننا لسنا ايضا على شيء، ها فهم يقولون ما يعتقدون، نحن ما نتدخل في عقيدتهم، صحيح نحن نعتقد بطلانها، لكن اقول يعني نحن لسنا فقط الذين يعتقدون هذا، فقضية العقيده انا حر فيما اعتقد. واضح؟ من لازم اسلامي وايماني ان كل ما خالف الاسلام من الاديان فهو دين يعني باطل. واضح؟ فليس هذا ما تسمح تبيع الدين ده لفريقه، لا علاقه لها اطلاقا بالتسامح في العقيده، بدليل ان هذا الذي يقول التسامح والاسلام يحترم الاديان دي اصغر طفل يجيب له ايات من القران تفهمه وتفكره وتبين انه يناكف ويعني يزاهد ويزور. لو قال له لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، قالوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عليهم وهم صغيرون. هيقول ايه اذا هذه الايات نسخت؟ نسخت بماذا؟ فالشاهد يعني ان يعني الانسان يصطلح في النهايه، اي انسان مزور ومداهن يصطلح في النهايه، لكن العقيده لا تنازل عليه، والتمسك بالعقيده ليس تعصبا، انما التعصب هو في المعامله بنقص الحقوق ونحو ذلك. اي نعم. فالآية صريحة شاملة لكل من يناصب المسلمين يعني العداء ولم يظهر سوءا إليهم، وهي في الكفار أقرب منها في المسلمين، لأن الإحسان إلى ضاعفة المسلمين معلوم بالضرورة الشرعية. نعم. ذكر الشيخ عطية سالم ونختم بهم كلام الليلة، يقول يعني يذكر بعض صور المعاملة الحسنة لأهل الذمة. يقول وقصة الرعينة في صحيح البخاري صاحبة المزادتين لم يقاتلوها أو يأسروها أو يستبيحوا ماءها، بل استاقوها بمائها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ من مزادتيها قليلا فدعا فيه ورده، ثم استقوا فقال لها اعلمي ان الله هو الذي سقانا ولم ننقص من مزاد بيت شيئا، واكرموها واحسنوا اليها وجمعوا لها طعاما وارسلوها في سبيلها، فكانت تذكر ذلك وتدعو قومها للاسلام. وهذه كانت مسلمه ومع ذلك ايه احسنوا اليها. وقصه ثمامه لما جاء به اسيرا وربط في ساريه المسجد، وبعد ان اصبح عاجزا عن القتال لم يمنعه من الاحسان اليه، فكان يراح عليه كل يوم بحليب سبع نياق حتى فك أسره فأسلم قواعيه. وهكذا قول الله تبارك وتعالى أيضا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. فهل يتصور أن يكون في أسير بين هذا المسلمين وهو مسلم؟ الأسير لابد أن يكون كافرا، مش معقولة الأسير والمسلمين يأسرونه. فقطعا الآية دي مقصود بها الإيه؟ كافر. وممكن كمان كان بيحارب المسلمين ويؤثر في الحرب ويطعمون الطعام على حبه، يعني يؤثر على نفسه مسكينا ويتيما واسيرا، فهذه تدل على جواز الاحسان بالاطعام او نحو ذلك كما ذكرنا. وفي سنه 9 وهي سنه الوفود، فكان يقدم الى المدينه المسلمون وغير المسلمين فيتلقون بالبر والاحسان كوفد نجران وغيرهم. وها هو ذا وفد تميم جاء يفاخر ويفاوض في اسارنا، فياذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم ويستمع مفاخرته ويامر من يرد عليه من المسلمين، وفي النهايه يسلمون ويجزيهم الرسول عليه الصلاه والسلام بالجوائز. واضح؟ فيعني هذا الوفد اتى متحديا مفاخرا ولم يقاتل ولم يظاهر على اخراج المسلمين من دياره. واضح؟ جاي يقول شارب ويفاخر المسلمين ويتحداهم، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم امر رحمه الصحابه يرد عليه بنفس الطريقه في الشارع. وجاء في امر جار في عرف العرب فجاره فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعد ان اعلن لهم انه ما بالمفاخره بعد، ولكن ترفقا بهم واحسانا اليهم وتاليفا لقلوبهم وقد كان فاسلموا. ايضا يقول ابن الجرير الطبري رحمه الله تعالى: واولى الاقوال في ذلك بالصواب قول من قال عنا بذلك قوله تعالى: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلكم في الدين، عنا من جميع اصناف الملل والاديان ان تبروهم وتصلوهم وتقسطوا اليهم. فعم بقوله الذين لم يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم جميع من كان ذلك صفته، فلم يخاطب به بعضا دون بعض. واضح؟ ولا معنى لقول من قال ذلك منسوخ، لان بر المؤمنين من اهل الحرب ممن بينه وبينه قرابه نسب او ممن لا قرابه بينه ولا نسب غير محرم ولا منهي عنه اذا لم يكن في ذلك دلاله له او لاهل الحرب على عوره لاهل الاسلام. ما دمت لا تقوي الكفار عن طريق هذه الموالاه فلا حرج في ذلك، ان الله يحب المقتصدين. قال الشافعي رحمه الله تعالى: وكانت الصلة بالمال والبر والإقساط وليل الكلام والمراسلة بحكم الله غير ما له عنه من الولاية. واضح؟ لمن له عن ولايته مع المظاهرة على المسلمين، وذلك لأنه أباح بر من لم يظاهر عليه من المسلمين والإقساط إليهم إلى آخر كلامه. ثم يقول الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى: فهذا هو الذي تقتضيه روح التشريع الإسلامي. يقول معبر عن وجهة نظري، يقول: المسلمون اليوم مشتركة مصالحهم بعضهم ببعض ومرتبطة بمجموع دول العالم للمشركين وأهل الكتاب، ولا يمكن أمة اليوم أن تعيش منعزلة عن المجموعة الدولية لتداخل المصالح وتشابكها، ولا سيما في المجال الاقتصادي عصب الحياة اليوم من إنتاج أو تصنيع أو تسويق. فعلى هذا تكون الآية مساعدة على جواز التعامل مع أولئك المسالمين ومبادلة فيهم مصلحة بمصلحة على أساس ما قاله ابن جرير وبينه الشافعي وبينه الشيخ أيضا في التفسير رحمه الله في حقيقة موقف المسلمين اليوم من الحضارة الغربية، وبشرط سلامة الداخل. الداخل الباطن لابد من إيه؟ سلامة، بمعنى أن القلب لا يميل إليه بمحبة ومودة، وإنما هذه المعاملة الظاهرة فقط. وما عدم وجود تلك المصلحة عند المسلمين أنفسهم، المسلمون أولى يعني بالتكافل فيما بينهم والتكامل بينهم. يقول: مما يؤكد ذلك أن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء، فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فمع ذلك ما فيش موالاه خلفيه في كل الاحوال، ولكن لما اخرجهم النبي عليه الصلاه والسلام من المدينه وحاصرهم بعد ذلك في خيبر وفتح الله عليه خيبر واصبحوا في قبضه يده، فلم يكونوا بعد ذلك في موقف المقاتلين ولا مظاهرين على اخراج المسلمين من ديارهم. حينئذ عاملهم النبي صلى الله عليه وسلم بالقسط، فعاملهم على ارض خيبر ونخيلها وابقاهم فيها على جزء من الثمره كاجراء يعملون لحسابه وحساب المسلمين، فلم يتخذهم عبيدا يسخرهم فيها، وبقيت معاملتهم بالقسط مع انهم ايه؟ مع انهم يحرم موالاتهم. والايه نصت صراحه على الاله تتخذ اليهود والنصارى اولياء مع تحريم الموالاه، لكن في المعامله ما دام غير محاربين ولا يخرجون المسلمين من ديارهم ولا يعني يظاهرون عليهم فلا حرج، كما جاء في قصه ابن رواحه رضي الله عنه لما ذهب يخرط عليه لو تقدير للتمر تقريبا وتخرج منه نسبه معينه، وعرضوا عليه ما عرضوا من الرشوه ليخفف عنه، يعني زي رسل الدفع والضرائب والنزل. فقال لهم كلماته المشهوره: والله لانتم من انظر الى كلمه عبد الله بن رواحه. يعني ارادوا ان يرسوه حتى يخفف الايه في الخرط، يعني ما تكونش الجلده اللي تركب منهم كبيره. فقال لهم عبد الله بن رواحه رضي الله عنه: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدكم من عندي احب الخلق الي عليه الصلاه والسلام. فانظر الى يعني جوابه: والله لانتم ابغض الخلق الي وجدكم من عندي احب الخلق الي، ولن يحملني بغضي لكم ولا حبي له ان احيف عليكم لن اظلمكم. فاما ان تاخذوا بنصف ما قدرت، واما ان تكفوا ايديكم ولكم نصف ما قدرت. فقالوا له اليهود: بهذا قامت السماوات والارض، يعني بالعدل والقسط. وقد بقوا على ذلك نهايه زمنه وخلافة عليه الصلاة والسلام وخلافة الصديق وصدرا من خلافة عمر حتى أجلاهم رضي الله تعالى عنه عنها. كذلك المؤلفة قلوبهم أعطاهم النبي عليه السلام بعد الفتح، وأعطاهم الصديق حتى منعهم عمر رضي الله تعالى عنه. فيعني في الختام إن أشد ما يظهر وضوحا في هذا المقام قوله تعالى: وإن جهدك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. فهذه حسن معاملة وبر وإحسان لمن جاهد المسلم على أن يشرك بالله ولم يقاتل المسلمين، فكان حق الأبوة مقدما ولو مع الكفر والمجاهدة على الشرك. كذلك في نهاية هذه السورة: فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهم. تأملوا قول الله تعالى بعد ذلك: وآتوهم ما أنفقوا، يعني آتوا المشركين المؤمنات المهاجرات يكونوا كانوا متزوجات من قبل وأزواجهم مشركون، ولما هؤلاء المشركون خطبوا يعني تزوجوهم دفعوا لهم إيه؟ المهر، أنفقوا المهر. الله سبحانه وتعالى يأمر المؤمنين رغم ما عليه المشركون، يقول الله تعالى: وآتوهم ما أنفقوا، يعني ادفعوا للمشركين أجلهم أزواج المؤمنات المهاجرات ما أنفقوا على أزواجهم بعد هجرتهن. فبعد أن أسلمت الزوجة وهجرت وانحلت العصمة بينها وبين زوجها الكافر وبعدت عنه بالهجرة وفاتت عليه ولم يقدر عليها، يأمر الله المسلمين أن يؤتوا أزواجهن وهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحوه، مع بقاء الأزواج على الكفر وعجزهم عن استرجاع الزوجات وعدم جواز موالاتهم قطعا لكفرهم. ولا شك أنه ما أنزل يعني أوضح من ذلك في الأمر بالمعاملة بالقسط، انه يعني هو المسلمون هل الكفار يعني قهر المسلمين على ذلك؟ لا، ياتي الامر الواحد الالهي: واتوهم ما انفقوا، لانه لا مسوغ الان للان يعني ما عنا مشركين ما يستطيعون استرجاع الزوجات ولا هذه الاموال المهور ونحوها والنفقات، ومع ذلك فالواحد هو الذي امر ابتداء: واتوهم ما انفقوا، ادم زوجاتهم اسلموا وهم خلاص انقطعت العصمه بينهم وبينهن وبين هؤلاء الكفار وبعدت عنه بالهجرة. ففي هذه الحالة يجب على المسلمين أن يؤتوا أزواجهم مع أنهم مشركون ما أنفقوا من صداق عند الزواج ونحو ذلك. فهذه كلها نماذج مما يؤكد هذا المعنى الذي نذكره، هو أن التسامح والتعصب دائرة فقط هي المعاملة، أما العقيدة فلا، ما لا نسمي التنازل العقيدة تسامحا بل هو خروج من الملة ومصارمة لأحكام القرآن. نكتفي الليلة بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.